بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا عند قول المصنف في كتاب الشهادات: ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود، إلى آخر ما قال. تفضل. يعني شروط النكاح، شروط النكاح الذي يشهد عليه هذا. نعم. وإن شهد بالرضاع أو سرقة أو شرب أو قتل فإنه يصف، يعني يصف الرضاع وعدد عدد المرات، يصف السرقة والمسروق، يصف الشرب وما يتعلق به، أو القذف والعبارات التي قالها. إذا الشهادة لابد أن تكون ظاهرة بينة واضحة. نعم. يعني هذا في الشهادة يصف الزنا ويصف المكان والزمان ومن هي المزني بها لكي تصح شهادته. نعم. هذا هو الضابط، هذه هي القاعدة، أن يذكر الشاهد كل ما يعتبر للحكم، يعني كل ما يشترط للحكم ويتخلف الحكم به في الكل، يعني في كل شهادة لا بد أن يذكر الأمور المؤثرة في صدور الحكم. طيب، أكمل يا شيخ. هذا الفصل في شروط الشاهد، من هو الذي تقبل شهادته؟ يقول الشاهد لا تقبل شهادته إلا بستة شروط. ما هي الستة شروط؟ أعد الآن، اقرأ. هذا الأول، اكتبوا عند البلوغ الأول، لأنه هو لم يرقم الأول ثم رقم ما بعد ذلك. البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان، الصغير لدون البلوغ لا تقبل شهادته. الثاني العقل. طيب، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه. نعم، المجنون هو مسلوب العقل، والمعتوه هو مختل العقل لكن دون الجنون، مختل لكن ليس في درجة المجنون. وتقبل، طيب الآن سينتقل لشخص آخر، شخص يعني يصيبه جنون متقطع، يصيبه الجنون وينقطع عنه، فهل تقبل شهادة هذا ولا لا؟ قال: وتقبل ممن يخنق أحيانا، يعني يجن أحيانا، في حال إفاقته، في حال إفاقته. طيب، يعني إذا كان تحمل في حال الإفاقة وأدى في حال الإفاقة، تحمل الشهادة وأداها في حال الإفاقة، يمكن ذلك. طيب، الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس. نعم، إلا إذا الشهادة. الشرط الثالث في الشاهد أن يكون متكلما، أن يتكلم ويعبر عن هذه الشهادة. شهادة الأخرس لا نقبلها، وهو من لا يتكلم لا نقبلها بالإشارة، لأن الإشارة مهمة وليست قطعية، فقد نفهم من إشارته أمر وهو يريد أمر آخر. يقول: إلا إذا أداها بخطه، فهنا نأمن إيش؟ نأمن اللبس. الرابع الإسلام، الشرط الرابع الإسلام، وشرط الإسلام نستثني منه، نكتب عندها: إلا من كتابي، يعني إلا شهادة كتابي في سفر على وصية مسلم. إلا من كتابي في سفر على وصية مسلم لعدم غيره، ما وجد غيره، فهذا مستثنى. الخامس الحفظ، الشاهد لابد أن يكون حافظا، فمن عرف أنه لا يحفظ ويخلط في الأمور، وإذا رأى الموقف أو سمع القصة ينساها بسرعة أو يضيف إليها ويحذف منها، هذا لا تقبل شهادته لأنه غير ضابط. السادس العدالة، الشرط السادس أن يكون عدلا. طيب، من هو العدل؟ العدل من اجتمع فيه أمران: الأول الصلاح في الدين، والثاني عدم انخرام المروءة. قال: ويعتبر لها شيئان، يعني حتى تكتمل العدالة ونقبل الشهادة لابد من أمرين: الأول الصلاح في الدين، هذا رقم واحد. طيب، ما هو الصلاح في الدين؟ اقرأ يا شيخ. ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. إذن أداء الفرائض، اجتناب المحرمات، لا يرتكب كبيرة ولا يدمن، يعني يداوم على صغيرة. ما هي الكبيرة عند قوله ولا يأتي كبيرة؟ اكتب عندها: وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذه الكبيرة، وما سوى ذلك هي صغيرة، فلا يداوم على الصغائر ولا يرتكب الكبائر. قال: فلا تقبل شهادة فاسق غير العدل. فاسق من هو؟ الذي يأتي الكبيرة أو يدمن على الصغيرة، نسأل الله العافية. هذا الأمر الأول للعدالة. الأمر الثاني للعدالة هو المروءة، أو هي المروءة. قال: الثاني استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. الآن المروءة عرف، قال: فعل ما يجمله وترك ما يشينه، يعني في عرف الناس، العرف الصحيح بين الناس. قال: ومتى زالت الموانع. هذه مسألة جديدة. إذن الشرط الثاني لحصول العدالة هو استعمال المروءة، أن يكون عنده مروءة. أما المخروم المروءة فليس بعادل. من هو مخروم المروءة؟ الذي لا يبالي أن يرتكب ما يشينه ويترك ما يعني يزينه ويجمله. وهذه المروءة تختلف من زمن لزمن، وتختلف من عصر لعصر، وتختلف أيضا من مكان لمكان. فقد تعتبر بعض التصرفات في بعض الأزمان أو بعض الأمكنة تعتبر مخلة بالمروءة في عرف المجتمع، ففعلها يخل المروءة. وأحيانا تكون هذه الأفعال لا تخل المروءة، أو لا تخل بالمروءة في مكان آخر فليست مخلة. إذا نراعي فيها عرف الناس، ونراعي فيها الزمان والمكان. مثل الأكل في الأسواق، في زمن معين كان هذا عيب في الناس، لا يفعله يعني أصحاب المروءة، ما يفعلونه. لكن الآن اعتاد الناس أن يفعلوا ذلك، لأن المروءة لما نقول فعل ما يجمله أو ترك ما يشينه، هذه ليس أمر شرعي، يعني مش ارتكب محرمات، المحرمات لا، هذا ما تعارف عليه الناس في عرفهم أنه مشين، أو تعارف الناس عليه أنه من الكمال يعني، فيحافظ الإنسان عليه. أما إذا تجرأ الإنسان عن أن يرتكب خوارم المروءة فهذا لا يؤمن أن يرتكب المحرمات أيضا. طيب، انتهى المصنف. قال: ومتى زالت، اقرأ. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق، تقبل الشهادة. إذن إذا زالت الموانع قبلنا الشهادة. انتقل المصنف إلى باب موانع الشهادة. من هم الذين لا تقبل شهادتهم لغيرهم؟ قال: ولا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. هذا واحد، عمودي النسب بعضهم لبعض، يعني اكتب تحتها الأصول والفروع، الأصول والفروع بالنسب لا بالرضاع. إذن لا تقبل شهادة الأصول للفروع. من هم الأصول؟ الآباء والأمهات. من هم الفروع؟ الأبناء. إذا لا تقبل شهادة الآباء للأبناء ولا شهادة الأبناء للآباء، لماذا؟ للتهمة، لأن هذه تهمة. المعروف أن الابن يريد المنفعة لأبيه، والأب يريد المنفعة لابنه. إذا لا تقبل شهادة الأصول والفروع بالنسب وليس بالرضاع، يعني أبوه وأمه من الرضاع غير. هذا الأول. الثاني: ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه. ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، لأن الزوج والزوجة قد يشهد أحدهما للآخر لجلب مصلحة أو دفع مفسدة. اكتبوا عندها: ولو بعد الطلاق. ولو بعد الطلاق، حتى لو حصل طلاق برضو لا تشهد له ولا يشهد لها. قال: وتقبل عليهم، يعني الأصل لو شهد على الفرع، أو الفرع شهد على الأصل، أو الزوج على الزوجة أو كذا، تقبل. اكتبوا عندها لعدم التهمة، انتفت التهمة هنا. الثالث: ولا من يجر إلى نفسه نفعا. ما نقبل شهادته، شخص يشهد لآخر وهو مستفيد من هذه الشهادة، هذه تهمة لا نقبلها. أو يدفع عنها ضررا، وهذا الرابع معروف أن هذه الشهادة تدفع عنه الضرر. ولا عدو على عدوه، وهذا الخامس. العدو إذا شهد على عدوه، أي نعم أشهد أن فلان استدان من فلان 100,000 ريال، طبعا عدوك تريد أن تركبه هذا الدين وأن تضر به، فلا تقبل هذه الشهادة لأنها تهمة. طيب، هل تقبل له لو أن العدو شهد لعدوه؟ تفرقون بين لي وعلى؟ إذا قلنا لعدو يعني لصالحه، وعليه يعني ضده. نعم تقبل لو شهد له، لو شهد له أنه فهم أنا أشهد أن فلان اقترض من فلان، وكان المقرض هو العدو. أنا أشهد أنه لك يا عدوي أنت أنه لك عند فلان مبلغ اقتربه منك، إذن تقبل له لعدم العداوة أو لعدم التهمة. طيب، قال ولا على عدو ولا عدو على عدوه. ومثل لهذا قال كمن شهد على من قذفه، شخص قذفني فرحت أشهد عليه في المحكم في قضية ثانية مالية لا تقبل لأنه هذا عدوي صار. كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، شخص آذاني قطع عليه الطريق، قطع الطريق له عقوبته والقذف له عقوبته، لكن لا يقبل أن أشهد عليه لأضر به. طيب كيف نعرف العدو من الصديق؟ قال المصنف ومن سره مساءة شخص فهو عدوه، أو غمه فرحه فهو عدوه. طيب اكتب عندها والعداوة في الدين ليست مانعة من الشهادة، مثل شهادة المسلم على الكافر أو السني على البدعي، هذه لا تمنع الشهادة كذلك. إذن كم واحد الآن ذكر المصنف؟ ها؟ خمسة، الخامس عدو على عدوه. أضيف السادس ولا تقبل ممن عرف بعصبية أو إفراط حمية، بعصبية أو إفراط حمية. إذا عرف بالعصبية سواء لقبيلة ولا المذهب ولا لحزب ولا لغيره فهذا لا تقبل شهادته، لأنه عصب متعصب. بعض الناس مغفل يظن أن قبيلته هي شعب الله المختار التي اختارها الله من بين الأمم، واضح هذا، ويكون مفرط العصبية لجماعته وقرابته، أو مفرط العصبية لمذهبه، أو مفرط العصبية لحزبه أو كذا. كل هؤلاء الذين عرفوا مثل هذا لا تقبل شهادتهم، ما دام انه شديد العصبية ما نقبل شهادته، اذا طعن في شخص ما نقبله. طيب انتقل المصنف الى اهم باب في الشهادة وهو عدد الشهود. الان رقم المسائل هذه، عدد الشهود. احيانا عندنا في بعض المسائل نحتاج 4 شهود، واحيانا نحتاج 3، واحيانا نحتاج 2 رجال، شرط يكونوا رجال، واحيانا لا، ممكن يكون رجل وامرأتان أو رجل ويمين الشاهد. طيب عشان نضبط هذا، الأول قال المصنف ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا 4 رجال يشهدون بالزنا أو أنه أقر 4 مرات، أو أنه أقر. إذا لا يقبل في الزنا، في الشهادة في الزنا أنه زنى، إلا 4 شهدوا الزنا أو الإقرار به. لو جاءنا واحد يشهد أو 2 يشهدان أن فلان أقر على نفسه بالزنا، نقبل هذه الشهادة؟ لا، 2 يشهدون، فهمتوا عليه؟ يشهدون أن فلان أقر على نفسه بالزنا، نقبل هذا؟ لازم 4 شهود. طيب 4 شهدوا أن فلان أقر بالزنا 1، ما يكفي، لابد يقر بالزنا 4 مرات. إذن هذا الأول، الأول إلا عندك قوله إلا 4، ضعوا رقم 1 وضعوا عنوان جانبي الشهادة في الزنا، هذا رقم 1. قال ويكفي على من أتى بهيمة رجلان. طب لو كان شهادة على رجل أنه أتى بهيمة، يعني والعياذ بالله، مثل هذا الفعل، يكفي رجلان. ليش؟ لأن إتيان البهيمة ليس زنا، وإنما فيه التعزير ليس فيه حد الزنا، فلذلك يكفي فيه الرجلان. الآن انتقل للثاني، الآن رقم 2، اكتبوا رقم 2 في الهامش خارج الحدود والقصاص وما ليس بمال. الحدود والقصاص وما ليس بمال، هذه لابد فيها من رجلين. قال ويقبل في بقية الحدود، ضعوا رقم 1 ولا لا تحطوا رقم 1، ضعوا بقية الحدود بين معكوفتين، والقصاص أيضا بين معكوفتين، وما ليس هنا أيضا افتح المعكوفة أو المعقوفة، وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا أغلق المعقوفة، مثل النكاح والطلاق إلى آخر ما قال. إذن هذا الثاني، هذا الثاني، مشايخ انتوا معي ولا لا؟ الاول انتهينا منه، 4 رجال هذه اذا كان حد زنا. طيب الان نريد رجلان فقط، نريد رجلين، فين؟ اذا كان قال المصنف إيش بقية الحدود؟ يعني إيش؟ يعني الحدود ما عدا الزنا، جميع الحدود ما عدا الزنا، مثل القذف ومثل السرقة ومثل قطع الطريق ومثل البغاء وهكذا، بقية الحدود. والقصاص، إيش القصاص؟ يعني قتل أو طرف، قطع إزهاق نفس أو أطراف. وما ليس بعقوبة، طيب ما ليس بعقوبة يعني ماذا؟ يعني لا هو حدود ولا هو قصاص. وما ليس بعقوبة ولا مال، لأنه في الأموال سنقبل شهادة النساء رجل وامرأتان. وما ليس بعقوبة ولا مال، ولا يقصد به المال، لأنه ما يقصد به المال معاملة معاملة المال. ويطلع عليه الرجال غالبا، لأنه ما يطلع عليه النساء غالبا سنقبل شهادة النساء. فهمت الآن الضابط؟ قال مثل إيش اللي يطلع عليه الرجال غالبا وليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال؟ مثل النكاح والطلاق. النكاح لا هو عقوبة ولا هو مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا. قال كالنكاح والطلاق والرجع والخلع والنسب وولاء، الولاء وإيصاء إليه، يعني يشهد أن فلان وصي لفلان الذي مات أوصى إليه. المقصود هنا عند قوله وإيصاء إليه أكتب في غير مال، لأنه لو كانت الوصية له في المال صار هذا يقصد به المال. قال يقبل فيه رجلان، أكتب دون النساء، ما تقبل شهادة النساء. إذا عرفنا الرجلين فين يعني نوجب أو نشترط أن يكون رجلين في أي مسألة، هي هذه، إن كانت من بقايا الحدود أو القصاص أو ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في الغالب. الثالث، انتقلنا إلى الثالث الآن، إذا نكتب في الثالث المال وما يقصد به المال. قال ويقبل في المال، افتح القوس، في المال وما يقصد به، أغلق القوس، مثل البيع والأجل والخيار فيه ونحوه. مثل إيش نحوه؟ القرض والرهن والغصب والإجارة والشركة والشفعة والضمان، ما ضمان المال والعتق والكتابة والتدبير إلى غير ذلك. ماذا نقبل في هذه الحالة؟ رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي. واضح يا إخوان؟ إذن في الأموال شهادة الرجلين تصلح، شهادة الرجل والمرأتين، شهادة الرجل ويمين المدعي، المدعي يحلف وشاهد معه. طيب سننتقل إلى الرابع. الرابع أمور النساء. قال وما لا يطلع عليه الرجال مثل عيوب النساء تحت الثياب، هذه غالبا ما يراها الرجال، يراها النساء، والبكارة والثيوبة، هل هي بكر ولا ثيب، والحيض والولادة والرضاع والاستهلال. الاستهلال ما هو؟ يعني صراخ الطفل بعد الولادة، هذا غالبا ما يحضره إلا النساء، ونحو ذلك، مثل الرتق والفت والقرن والجراحة في الحمام وفي عرس حمام النساء، لو حصلت جراحة في حمام نساء أو في عرس نساء، هذا غالبا لا يطلع عليه الرجال، يطلع عليه النساء. قال تقبل فيه شهادة امرأة عدل، امرأة عدل، والعدل هذا يوصف به المرأة ويوصف به الذكر، ما يقال عدلة، يقال عدل للرجل وعدل للمرأة. قال والرجل فيه كالمرأة، يعني في مثل هذه الأمور اللي ما يطلع عليها إلا النساء نقبل شهادة المرأة الواحدة. طب لو جاءنا رجل بدل مرأة واحدة نقبل شهادته ولا لا؟ نقول هذا في الغالب لا يطلع عليه الرجال، لكن هب أن هذه الواقعة اطلع عليها رجل وجاء وشهد، يقبل ولا ما يقبل؟ قال والرجل فيه كالمرأة، يعني في هذه الأمور كالمرأة. طيب الآن سيفرع على الأشياء التي ذهبت. طيب فهمنا الآن يا أخواني، أربع شهود فين؟ في مسألة الزنا وفي مسألة الإقرار بالزنا، رجلان فقط بدون نساء وبدون يمين، فيش في الحدود سيدخل الزنا، بقية الحدود وش كمان؟ والقصاص وش كمان؟ يعني في القتل مثلا، وجبنا شهود، جبنا نسوة، أربعة نسوة وجبنا رجل، يقبل هذا في قتل هذا؟ إن فلان قتل ما يقبل. طيب ليش؟ لأن هذه فيها قصاص، دماء ما تقبل شهادة النساء في لابد من الرجلين. طيب إذا قلنا إيش هو بقية الحدود وماذا والقصاص وماذا ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع الرجال عليه غالبا، فهذا لابد من رجلين. طيب بعد ذلك الأموال وما يقصد بها الأموال، كم شهادة نقبل فيها؟ ثلاث أنواع، ما هي؟ رجلان، رجل وامرأتان، رجل ويمين المدعي. طيب قال المصنف ومن أتى برجل وامرأتين، هذا واحد، أو شاهد ويمين، هذا اثنين، فيما يوجب القود يعني مثل قصاص قتل لم يثبت به قود ولا مال، عند كلمة مال دية يعني الدية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني واحد جاب رجل وامرأتين وشاهدوا أن فلان قتل فلان، إيش قلنا؟ يقبل هذا ولا ما يقبل؟ ليش؟ قصاص. قال لا لا لا، أنا ما أبغى القصاص، أنا أريد الدية. أليست الدية مال؟ أليست الدية مال؟ وليست شهادة النساء تقبل في الأموال؟ خلاص أنا أثبت لي الدية، ما نبغى نقصه، يقبل ولا ما يقبل؟ إيش قال المصنف؟ قال لم يثبت به القوت ولم، نعم لم يثبت به القوت ولا الدية. تعرفون ليش؟ لأن الدية فرع عن القوت، عن القصاص، فالقصاص ما ثبت، كيف نثبت الدية؟ فهمنا المسألة؟ طيب الآن سيأتي بمسألة عكس الأولى. قال وإن أتى بذلك يعني برجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، وإن أتى بذلك في سرقة، السرقة مو فيها قطع بقية حدود، كيف تقبلون فيها شهادة النساء؟ ما نقبل. طيب جاء هو وقال تقبلون فيها شاهد يمين؟ ما نقبل. قال لا أنا ما أريد أثبت، ما أريد القصاص، أنا أريد المال. فهمتوا المسألة؟ فهل يثبت بها المال ولا ما راح يثبت بها المال؟ ولا نقول مثل الدية؟ الظاهر أنه مثل الدية كذا الظاهر، لا هو مو الظاهر خلاف ذلك. قال وإن أتى بذلك يعني بالرجل والمرأتين أو الشاهد واليمين في سرقة ثبت المال دون القطع. ليش فرقنا؟ نعم نقول لأنه المال في السرقة، في مسألة السرقة ما هو تبع للقطع، يعني ما نقول إحنا هو يستحق القطع، فإن أسقط قطع اليد، فإن سقط قطع اليد نلجأ لإرجاع المسروق، لا. فهمتوا المسألة؟ في الدية لا، في الدية هو إما أن يقتله يقتص منه بقتله وإما أن يأخذ الدية، فالدية صارت إيش؟ فرع عن القصاص. لكن هنا السرقة تثبت شيئين معا، ما هما؟ قطع اليد وإعادة المال المسروق. فالشهادة الناقصة ممكن نقبلها في إثبات المال، لكن لا نقبلها في إثبات القطع. واضح المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ، تعبت. وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له حقه وتثبت البينونة بمجرد دعوة. مسألة ثالثة، يقول أتى بذلك يعني رجل في خلع ادعى الخلع. أنتوا فاكرين الخلع ولا لا؟ الرجل الآن لم يثبت الخلع، يثبت لنفسه مال ولا لا؟ سيثبت شيئان بثبوت الخلع، البينونة بينه وبين المرأة، وسيثبت شيء آخر المال الذي ستدفعه المرأة، والخلع كذا فسخ مقابل عوض. طيب الآن كذلك هذا الرجل جاء برجل وامرأتين في خلع، السؤال الآن أول شيء مسألة الخلع فين تصنفوها؟ في الأول أبو أربع شهود ولا في أبو رجلين؟ ليش؟ لأن الخلع ليس بمال، ما هو من القصاص ولا هو من بقية الحدود ولا هو مال ولا يقصد به المال، صح ولا لا؟ طيب يقول المصنف، يقول وإن أتى بذلك في خلع، عفوا إذا أتى بذلك في خلع ثبت له العوض، عوض الخلع مال فتثبت فيه شهادة النساء، لكن الخلع نفسه البينونة لا ما تثبت. قال المصنف وإن أتى بذلك في خلع يعني دعوى خلع ثبت له العوض اكتب عندها بالشهادة، وتثبت البينونة بمجرد دعوى للخلع، لأنه الآن هو يعترف أنه خالعها أنه فسخ، فاعترافه هذا كافي في الخلع ما دام ثبت المال، فلذلك سيثبت المال وسيثبت المال وستثبت. يعني هو المصنف الآن ذكر ثلاثة صور. الأولى في القتل قال ما راح يثبت لا القتل ولا الدية. والثانية في السرقة قال ما راح يثبت القطع لكن راح يثبت المال. وجاء في الثالثة في مسألة الخلع قال سيثبت الخلع والبينونة. كيف؟ مش بالشهادة. العوض بالشهادة والبينونة باعترافه هو. فهمت علي؟ ولهذا لو هي اللي ادعت الخلع لا ما راح نقبل. لو هي اللي ادعت انها خالعته مقابل المال ما راح نقبل شهادة الرجل والمرأتين في إثبات الخلع لا. لكن هذاك لأن الخلع منه هو هو الذي أقر أنه خالعها. واضح يا مشايخ؟ ولهذا إذا ادعت هي الخلع لم يقبل إلا رجلان. طيب أكمل يا شيخ. الشهادة على الشهادة إيش يعني الشهادة على الشهادة؟ أو شيء يفهمه إيش يعني الشهادة على الشهادة؟ الآن شخص ذهب إلى القاضي ويدعي في مسألة قال له البينة فين شهودك؟ قال الشهود موجودين. طيب فينهم؟ في البيت أحضرهم. قال كبار في السن والقضية هذه حصلت قبل 50 سنة والآن الشهود أعمارهم في 90. فهمت المسألة؟ ما يقدروا يحضروا. واضح؟ أو ماتوا. كيف أحضرهم؟ ماتوا. عندنا شيء مسألة تسمى الشهادة على الشهادة. إذا كنت أنت تخشى من الشهود أنهم يموتوا أو يكبروا ويهربوا أو كذا فلا بأس أن يتحمل تجيب شهود جدد شهود فرع يتحملون الشهادة عن الأصول. واضح؟ فيشهد الشاهد الثاني على شهادة الأول. يعني ما يجي يشهد ويقول أشهد أن فلان له حق عند فلان. لا أنت ما تدري. أشهد أن فلان شهد على أن لفلان حق عند فلان. فهمتوا؟ سميها شهادة على الشهادة. في شاهد أصلي وفي شاهد فرع تحمل الشهادة عن الأصل. فهمتوا المسألة؟ لكن هذه الشهادة على الشهادة مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة بشروط. عندنا شروط لها رقموا هذه الشروط حتى تقبل هذه الشهادة. أقولها باختصار الشروط ثم نقراها. الشرط الأول لا نقبل الشهادة على الشهادة إلا في حقوق الآدميين مو في حقوق الله. فهمتوا علي؟ حقوق الله لا. الأمر الثاني ما نقبل شهادة الفرع الشهادة على الشهادة إلا إذا تعذر الأصل. إلا إذا تعذر الأصل. الأصل مات، الأصل مريض، الأصل مسافر، نقبل شهادة الفرع. لكن إذا كان الأصل موجود هل نقبل شهادة الفرع؟ ليش نلجأ إلى الفرع والأصل موجود؟ إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث عشان نقبل الشهادة على الشهادة لابد أن يكون الفرع تلقى الشهادة من الأصل. إيش يعني تلقى؟ يعني حمله الشهادة. فهمتوا؟ مش سمع واحد يتكلم فلقط الكلام وراح شهد. لا، قد يكون ما قال الكلام كامل، قد يكون كان يحكي. فهمت علي؟ يعني ممكن واحد يحكي حكاية قديمة يقول والله فلان شهدنا في قضية كذا وكذا شيء. طيب شهدت وقف القضية كذا والقضية انتهت وحصل صلح وتنازل وانتهوا وكذا. فيأتي شخص ويشهد؟ لا، لابد أن يسترعيه، لابد أن يحمله الشهادة. فهمت علي؟ حتى نامن الخطأ. إذا الشرط الثالث أن يكون تحمل هذه الشهادة من الأصل أو ما يقوم مقام التحمل. إيش اللي يقوم مقام التحمل؟ يسترعيه، يعني يقول له اسمع يا فلان اشهد على شهادتي، انا اشهد بكذا وكذا وكذا، اشهد انت على شهادتي. هذا هو الاسترعاء. واضح؟ طيب في اشياء تقوم مقامها، ما هي؟ ان يسمع الفرع شهادة الاصل عند القاضي. يعني كان الفرع موجود عند القاضي في مجلس القضاء وسمع الشاهد الاصلي يشهد عند القاضي يقول اشهد يا قاضي انه فلان اقترض من فلان. واضح؟ فيمكن عند ذلك أنه يروح هو يشهد يكون شاهد فرع، لأن هذا الفعل يقوم مقام ماذا؟ الاسترعاء. في صورة ثالثة تقوم مقام الاسترعاء أن يعزوها لسبب. يعني يسمع شاهد الفرع، يسمع من شاهد الأصل وهو يذكر يقول فلان نحن شهدنا على كذا وكذا، شهدنا على فلان أنه له حق عند فلان قيمة أرض اشتراها ولم يدفع قيمتها. إذن يمكن أن يحمل هذه الشهادة ويشهد بها. إذن كم شرط قلنا؟ الأول حق من حقوق الآدميين، الثاني أن يتعذر الأصل، أما إذا كان الأصل موجود لا. الثالث أن يتحمل هذه الشهادة بإحدى الطرق الثلاث، إما الاستراعاء أن يسترعيه يقول يا فلان تحمل هذه الشهادة عني، أو يسمعه يسمع الفرع الأصل وهو يشهد عند القاضي، أو يسمع الفرع يسمع شهادة الأصل معزوة إلى سببها، يعني يسمعها مفصلة. فهمت عليه؟ طيب اقرأ الآن. اكتب هنا رقم واحد واكتب وهي حقوق الآدميين فقط. اكتب رقم اثنين تتعذر شهادة الأصل، رقم اثنين بموت أو مرض. أو مرض نعم، لكن لو الغيبة دون القصر لا ما يتحمل. بعده هذا الثالث أن يسترعيه شاهد الأصل، هذا الثالث. طيب أن يسترعيه شاهد هذا الأصل. اكتب ثلاثة وبعد ثلاثة ألف، معلش ألف، لأن هذه صورة من صور التحميل أو التحمل، أن يسترعيه شاهد الأصل. كيف؟ قال فيقول خلاص، هذا هو هذا الاستراعة. أو هنا ضع باء، أيوه، لأن هذا مثل الاستراعة، سمعه يدل بها عند حاكم. طيب جيم بعد ذلك جيم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحو. نعم، يعني سمعه يشهد، أنا أشهد أنه فلان اشترى من فلان كذا وذكر السبب. طيب إذن هنا تجوز الشهادة على الشهادة. أكمل يا شيخ. وإذا رجع شهود لم ينقض الحكم. فهمت المسألة؟ شاهد الشهود أن فلان اقترض من فلان، صدر الحكم عليه أن يدفع لفلان، جاء الشهود وقالوا لا إحنا رجعنا خلاص، إحنا شهادتنا غير صحيحة، إيش نسوي؟ يقول لا ننقض الحكم وإنما نلزمهم بالضمان. قال ويلزمهم الضمان. طيب دون من زكاهم، المزكيين للشهود لا ما يتحملون، هذول ما شهدوا في القضية، هذول شهدوا أن هؤلاء عدول لكن ما شهدوا على القضية، اللي شهدوا على القضية هم الشهود الأصليين. إذن نحملهم نضمنهم هذا المال الذي حكم به. واضح هذا الكلام؟ إذن نقول للمحكوم عليه ادفع هذا المال وطالب هؤلاء الشهود. أكمل يا شيخ. من غرب نصف المال؟ حكم بشاهد، القاضي حكم بشاهد ويمين، بعدين الشاهد رجع وكذب نفسه قال حقيقة أنا شهادتي غلط وأنا لم أرى ولم أشهد، إيش نحمله؟ نصف المال باعتبار هو نصف الشهادة لأنه ثبتت برجل ويمين المدعي. قال غرم المال كله. اكتبوا التعليل ذلك، لأن الشاهد حجة، لأن الشاهد هو حجة الدعوى، واليمين قول الخصم. إذن الحاكم اعتمد في الأصل على شهادة الشاهد، واليمين كانت هي قول الأصل. طيب أكمل يا شيخ. اليمين في الدعاوى. طيب انتبهوا معي، اليمين في الدعاوى، إحنا نحتاج إلى يمين في الدعاوى ولا ما نحتاج؟ مر معنا أن قد نحتاج ولا لا؟ مشايخ شكلكم أنتم خلاص نعستوا الظاهر، متى نحتاج اليمين؟ إذا راد يبرئ نفسه. ونحتاجها أيضا فين؟ ما في عندنا حالات فيها شاهد يمين يا شيخ؟ ما عندنا شاهد يمين؟ وهذه حالة ثانية نحتاج اليمين. إذا هذه اليمين التي نحتاجها في الدعاوى، سواء في إنه في مدعى عليه إذا حلف إنه ما اقترض، أو الشاهد بيمين المدعي، هذه اليمين أي نوع من الأيمان؟ المقصود الآن باليمين هنا اليمين بالله تعالى. طيب في يمين ثانية غير يمين بالله تعالى؟ نعم فيه. إيش هي الثانية؟ أحيانا الإنسان يلزم نفسه بشيء يشبه اليمين كالنذر أو الطلاق، فنقول له احلف بالله أنك لم تقترض، أو احلف بالله أن فلان اقترض من فلان. فهمت علي؟ لكن ما نقول له هي أنذر على نفسك، قول نذرت لله إذا كان فلان ما اقترض أنا علي 100,000 ريال، ولم نقول طلق، قول علي الطلاق إذا ما كان هذا كلام صحيح فزوجتي طالق، لا نطلب منه اليمين بالله. فهمت المسألة؟ طيب هذا أمر. الأمر الثاني، اليمين تكون على البت ولا على نفي العلم؟ إيش الفرق؟ على البت يعني والله ما حصل، على نفي العلم والله لا أعلم أنه هذا حصل. فهمت علي؟ الإنسان في فعل نفسه يحلف على إيش؟ على البت ولا على نفي العلم؟ ها؟ على البت، يقول والله لم أقترض كذا. طيب، وعلى فعل غيره، على فعل غيره يحلف على البت ولا على علم نفسه؟ يعني يقول والله فلان لم يقترض من فلان، ولا يقول والله لا أعلم أن فلان اقترض؟ إيش رأيكم؟ نفي العلم. انتبهوا، يمكن أن يكون على البت، تعرفوا كيف؟ إذا كان في زمن محصور، إذا كان في زمن محصور يمكن أقول فلان في وقت كذا لم يحصل منه، كنا مع بعض. أما إنه مطلقا فلان لم يقترض من فلان مطلقا، ما يمكن هذا، أنت جالس مع 24 ساعة؟ لا. إذن اليمين على فعل الغير، على فعل الغير إن كان محصورا يكون على البت، وإن كان غير محصور يكون على نفي العلم. أما فعل الإنسان نفسه فيكون على البت. فهمتم يا مشايخ ولا لا؟ طيب، وكذلك نفي الفعل، عفوا فعل الغير، أنا أقول نقول فعل الغير أنه فعل مثلا، فعل الغير فعل أو لم يفعل، كونه لم يفعل هذا يكون على نفي العلم إلا إذا كان محصور. لكن كونه فعل، إذا بدي أشهد أنه فعل علبت. نعيد إذن، إذن فعل الغير أنه فعل هذه تحتاج إلى بت، أنه لم يفعل نفي العلم إلا إذا كان في زمن محصور، فلان لم يفعل في الساعة الفلانية ما فعل، كنا حضور وشهود. طيب بالنسبة للنفس، فعل النفس على البت، عدم فعل النفس على البت، أنا لم أفعل، أنا لم أقترض، أعرف نفسي. فهمتوا المسألة؟ اقرأ يا شيخ. لا يستحلف الآن، لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. طيب، لا يستحلف في العبادات هذا أول، ولا في حدود الله وهذا الثاني، مثل الزنا وكذا. طيب، وإنما يستحلف فيش؟ في حقوق الآدميين. نعم، يستحلف المنكر في كل حق لآدمي، في كل حق لآدمي. طيب لا، لحظة، حقوق الآدميين يقول يستحلف فيها، يستحلف الإنسان في حقوق الآدميين، لكن في أشياء من حقوق الآدميين ما يستحلف فيها. متى ولماذا؟ هناك عندنا أشياء يا إخوان لا يمكن القضاء فيها بالنكول، التي يتعذر علينا أن نقضي فيها بالنكول وأن نلزم فيها بالنكول هذه ما نحلفه. خذوا مثال، شخص قلنا له أنت زوج فلانة، قال لا، قلنا احلف، قال ما أحلف، نكل، نقضي عليه بالنكول؟ احلف، قال لا ما أحلف، قل إلا إذا أنت زوجها خذها يلا، كذا يصير يعني؟ ما يقضى عليه بالنكول، إذا لا نحلف، لأنه ما ينفع، لو حلفنا ما راح يترتب عليه. فهمت علي؟ لكن لو أقر بالدين وقال أو قلنا له ما أقر بالدين، أنكر الدين، قلنا له احلف، احلف أنك لم تقترض 100,000 ريال، قال ما أحلف، نقضي عليه بالنكول، نقضي عليه ونلزمه بال100,000 ريال. فهمت علي؟ قلنا له تعال، هل طلقت الزوجة؟ قال لا ما طلقت، احلف أنك ما طلقت، قال ما أحلف. نقول له إذا طلقت، يلا نفصلها عنه. لا، في قضايا لا يقضى فيها بالنكول، والقضايا التي لا يقضى فيها بالنكول إذا لا تتوجه اليمين في حق أصحابها، لأنه لا فائدة من هذه اليمين. ليش؟ لأنه لو نكل لن نحكم عليه بالنكول. فهمت المسألة؟ طيب هذه هي. قال ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا، الآن سيذكر الأمور التي لا يستحلف منكر شيء منها. اكتبوا هذا العنوان، الأمور التي لا يستحلف منكر شيء منها. إيش هي الأمور المذكورة؟ 10 أشياء. ما هي؟ النكاح واحد، زي ما قلت الآن مر عليكم المثال، أنت زوجها، قال لما زوجها أحلف أنك لست زوج لها، قال لا أحلف، نقول إذا أنت زوج، لا ما نقضي عليه بالنكول. هل طلقت؟ الطلاق، الرجعة، الإيلاء كذلك، نقول أنت رجعت الزوجة، قال لا ما رجعتها، احلف انك ما رجعتها، قال لا احلف، يقول اذا انت رجعتها خذها معك الزوج وشيلها لك، كذا يصلح؟ ما يقضى بالنكول. الرجعة الإيلاء، هل آليت من زوجك؟ يعني حلفت أنك ما تطاها؟ قال لم أحلف. نقول له قال لا أحلف. نقول إذن نحكم عليك بأنك آليت ونلزم بأحكام الإيلاء؟ لا طبعا. وأصل الرق، دعوى رق مثلا، قلنا له أنت رقيق؟ قال لا ماني رقيق. أحلف أنك لست رقيق؟ قال لا أحلف. نقول إذن أنت رقيق، نخليه عبد يعني بعدم بنقوله؟ لا. فأنتوا يا مشايخ الولاء، أنكر الولاء، قال أنا ماني مولى لبني فلان ولم يحلف، هل نقضي عليه إنه مولى؟ لا لا نقضي. الاستيلاد، أنكرت الأمل الولادة، قالت أنا ما ولدت لفلان إلا ولدتي، احلف إنك ما ولدتي. لا أحلف، لا نقضي عليهم، قل إلا ولدتي بنقولها. النسب، أنت من بني فلان؟ لا لست من بني فلان. طيب احلف إنك لست منهم، قال لا أحلف، نقول إلا خلاص صرت منهم لأنه هناك. لا طبعا، كل هذا لا يقضى في النقول. القوت، أنت القاتل؟ لا لست القاتل. احلف أنك لست القاتل، قال لا أحلف، نقتله عشان ما حلف. واضح هذا؟ لا يقتل. القذف، أنت قذفت؟ لا لم أقذف. طيب احلف أنك لم تقذف، قال لا أحلف، نقيم عليه حد القذف؟ الجواب لا. هذه الأشياء لا يقضى فيها، لا يحكم فيها في النقول، فلا يحلف. طيب لا يستحلف. ثم قال واليمين المشروعة هي اليمين بالله، أكتب عندها دون اليمين بالنذر أو الطلاق أو التحريم. يعني اللي نقول له أحلف، قال طيب خلاص لله علي نذر أنه كذا وكذا، فأنتوا ما نقبل هذا، نبغى يمين بالله ولا بالطلاق. لو قال علي الطلاق لا نقبل هذا، أو التحريم، فالماء علي حرام أنه حصل كذا وكذا، لا نقبل هذا، نحن نريد يمين بالله. قال المصنف ولا تغلظ، يعني اليمين، إلا فيما له خطر. أكتب عندها برأي الحاكم لا تغلظ اليمين. اليمين والله. طيب والمغلظة؟ المغلظة كان يقول والله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات والأرض أني لم أفعل أو كذا، فهمت عليه؟ التغليظ يكون فيما له خطر، في مثلا كجناية لا توجب القوت، يعني توجب المال أو نحو ذلك، وهذا راجع للقاضي، إذا أراد القاضي تغليظ اليمين فيغلظه. طيب هب أنه أبى التغليظ، انتبهوا، قال أحلف لكن لا أغلظ، يعني قالوا له أحلف الله الذي لا إله إلا هو، قال لا لا والله لم أفعل، فنكل عن ماذا؟ عن اليمين ولا عن التغليظ فيه؟ طيب يعتبر ناكل نحكم عليه ولا غير ناكل؟ فلا نحكم عليه، غير ناكل. طيب خلاص يجب اكتبه. ومن أبى التغليظ فليس بناكل، من أبى التغليظ ليس بناكل. والتغليظ يا مشايخ يكون بالزمان، يقولون زمانه بعد العصر، وبالمكان، وهذا في المساجد، وطبعا إذا كان في مكة في الحرم، وإذا كان في المدينة في المسجد النبوي، ويكون بالقول زي ما قلنا بالألفاظ، ويكون أيضا بالهيئة. فالهيئة المغلظة إيش؟ أن يكون قائم ولا جالس؟ أن يكون قائما. طبعا يباح هذا التغليظ ولا يستحب. هذا التغليظ يقول ولا تغلظ إلا فيما له خطر. طيب هذا التغليظ يعني مستحب؟ لا، إنما هو مباح وليس بمغلظ. طيب مباح ليس بواجب ولا مستحب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.